إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. نعلم جميعا أننا بحمد الله تعالى قد انتهينا سابقا من شرح كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ومكثنا في شرحه وقتا طويلا لأننا توسعنا في كثير من مسائله، وهذا تم بحمد الله وانقضى أمره، وكان لابد أن نختار كتابا آخر ليتم شرحه في هذا المسجد المبارك. حقيقة هذا الأمر أخذ مني تفكيرا كثيرا، أن أغلب الكتب المصطلح أتينا عليها بالشرح سواء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، ثم إننا نريد أن نرقى بأنفسنا شيئا ما، لأن كتب علوم الحديث ومصطلحه مهما تعددت فهي مسائلها مكررة، ربما تجد في بعض الكتب زيادات لا توجد في كتاب آخر، لكن في الأعم الأغلب مباحث هذه الكتب ومسائلها متكررة وموجودة في أغلب كتب علوم الحديث ومصطلحه. فاستقر الأمر أخيرا على أن نتدرج في تناول علم آخر غير مصطلح الحديث، وهذا العلم لا يخرج عن علوم الحديث، لأننا نعلم سابقا أن علوم الحديث عدة علوم، بعضهم أوصلها إلى ما فوق 100 علم. فكانت الخيرة أن نعتني بعض الوقت بعلوم الجرح والتعديل والرجال ومعرفة الرجال، وهذا بطبيعة الحال مهم جدا ومهم للغاية لعدة أسباب. الأول أن كتب علوم الحديث ومصطلحه إنما تتناول هذا الجانب من العلم، هو علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، تناولا مختصرا جدا، لا تتوغل في مسائله ومباحثه ومناهج أهله. ثم أن أغلب المسائل التي تناولوها في كتب علوم الحديث في باب الجرح والتعديل إنما تناولوها أخذا من كتب أصول الفقه ومن كتاب الشهادات من كتب الفقه، لأن كثير من أهل العلم يقيسون الرواية على الشهادة، فأغلب الأحكام التي أطلقوها على الشاهد نزلوها على الراوي، وسنعلم أن الراوي والشاهد وإن اشترك في كثير من المعاني إلا أنهما يختلفان أيضا في معاني كثيرة. فلأجل هذا لم يكن ينفع أن يقاس الراوي على الشاهد في كل المسائل، فكان لابد من التوسع في تناول الرواة جرحا وتعديلا ومعرفة الأحكام التي يختص بها الراوي دون الشاهد. أيضا أن هذا العلم، علم الجرح والتعديل أو علم الرجال، له عدة محاور. محور أول متعلق بأصول هذا العلم، قواعد هذا العلم، الأسس الكلية التي ينضبط عليها هذا العلم، وهذا في الغالب تجده في كتب مصطلح الحديث. لكن هناك جانب آخر ومحور آخر متعلق بمناهج علماء الرجال أو علماء الجرح والتعديل في تناول هذا العلم من حيث الأحكام الجزئية على الرواة. فلا بد من أن نمس هذا الجانب وأن نقف سويا على بعض ما يتعلق بهذا الجانب في كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ثالثا أن هذا العلم، علم الرجال، كما ينضبط بقواعد ينضبط أيضا بمصطلحات. فهناك أهل العلم الذين تناولوا هذا العلم يستعملون مصطلحات، هذه المصطلحات تحتاج إلى دراسة متوسعة. فلئن كان مصطلح الحديث عموما من حيث كونه يشتمل على كثير من المصطلحات في غاية الأهمية، فالمصطلحات التي استعملها علماء الحديث في الكلام في الرجال وفي الجرح والتعديل من الأهمية بمكان، لا سيما تلك المصطلحات التي تختلف من إمام إلى آخر. سنعلم أن هناك بعض الألفاظ إذا قالها العالم الفلاني تفيد التوثيق، وعالم آخر إذا قالها تفيد التجريح. فالمصطلح هو المصطلح واللفظ هو اللفظ، ولكن المعنى الذي يقصد منه قد يختلف من قائل إلى قائل ومن عالم إلى عالم. وهذه الجوانب لا تكاد تجدها في كتب المصطلح، لأن كتب المصطلح أخذت القواعد الكلية ولم تأخذ المسائل الجزئية المتعلقة بمثل هذه القضايا. فكان لابد من العناية بهذا العلم، علم الجرح والتعديل. ثم إذا وفق الله عز وجل بعد ذلك نتناول علم علل الأحاديث بنوع من التوسع أيضا. ثم كان بعد ذلك مشكلة، وهي اختيار الكتاب المناسب، لأن علم الجرح والتعديل أو علم الرجال أغلب مسائله ومباحثه متناثرة في الكتب، لا تكاد تجد كتابا جمعها، لأن هذا العلم علم متخصص جدا. فأغلب المطلعين عليه هم أهل الاختصاص، يعرفون كيف يستخرجون المسألة من بطون الكتب. لكن ربما لا تجد إماما تفرغ لهذا العلم وأخذ يشرح كل ما يتعلق بقضايا كلية أو الجزئية في كتاب مصنف، اللهم إلا الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات اللكنوي، وكتاب متأخر نعم. لكن ميزة هذا الكتاب أن أبي الحسنات اللكنوي لم يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما هي فوائد استخرجها من بطون الكتب من كلام العلماء الكبار كالذهبي وكابن حجر وغيرهما، ورتبها ترتيبا ما وجمعها في هذا الكتاب. نعم هي ليست جامعة لكل مباحث العلم، لكنها أتت على كثير من القضايا العلمية التي يحتاجها الباحث في هذا العلم الشريف. جزاك الله خيرا. الله سلام خير. فرأيت أن الانطلاق من هذا الكتاب مفيد، مع الشرح والتفصيل والتوضيح والتمثيل لربما للقضايا التي ذكرها بدون أمثلة أو بأمثلة غير كافية. أيضا هذا الكتاب علق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة من الشيوخ الجماعين، أشبه بالسيوطي كده، يعني يمتاز بالجمع، تجده يجمع الأقوال والأمثلة والنظائر المتعلقة به النظير في مكان واحد. وده شيء مفيد بطبيعة الحال، لأن نصف العلم أن تقف على مادة العلم، بعد ذلك يأتي دور التحقيق والتنقيح والتحرير. كما قال أبو حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. فالتقميش شيء عظيم، لأنك لا تستطيع أن تختار منه إلا إذا كان ماثلا بين يديك، كما قال القائل: ثبت العرش ثم انقش. فإذا جمع المادة العلمية مفيد جدا، جمع النظير بالنظير في مكان واحد مفيد جدا، وهذا قام به الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. نعم، هو في تحريراته وتحقيقاته وآرائه واجتهاداته نخالفه في كثير مما ذهب إليه، لكن نستفيد من المادة التي جمعها لنا في حاشية الكتاب في كل موضع من المواضع. والحكمة ضالة الإيه؟ المؤمن. فإذا وجدنا من كفانا المؤنة في جانب من الجوانب نستفيد من جمعه، نستفيد من المادة التي جمعها لنا، ثم بعد ذلك يأتي نوع آخر من العلم وهو التحرير والتنقيح والاختيار. وهذا أمر إيه؟ إن شاء الله تعالى يكون سهلا، ولعلنا نأتي على ذلك في كل موضع من المواضع. نحن نقول هذا ولا ندعي أن أبا غدة أخطأ في كل ما ذهب إليه، بطبيعة الحال أكيد هو وفق في مسائل وفي ترجيحات من الترجيحات التي ذهب إليها، لكن نحن في كلا الحالتين مستفيدون سواء وافقناه أم خالفناه. فإن وافقناه فالاستفادة مفهومة، وإن خالفناه فالاستفادة تكمن في ألا نقع في الخطأ الذي وقع فيه. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فأنا أعرف أخطاء غيري حتى لا أقع في مثل أخطائي. واضح؟ وكما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى: رب خطأ أهدى إلى كثير من الصواب. ربما أنا لما ألاقي بعض الباحثين أخطأ في جانب، خطأ هذا قد يدعوني إلى مزيد من البحث، مزيد من التأمل، مزيد من التنقيح والتحرير، فأزداد علما على علم. فلربما لو لم يخطئ هذا العالم لا أبحث هذا البحث ولا أتوسع في هذا التنقيد، وإنما أكتفي بما وصل إليه ذلك الباحث. فكان خطأ المخطئ في الواقع فائدة يتحصل عليها الباحث، لأنه يدعوه ذلك إلى مزيد من التفتيش والدراسة والبحث، فيزداد علما إلى علمه، وربما حال بحثه وحال تنقيبه يصل إلى معلومات أخرى غير التي يسعى هو إلى الوصول إليها. وهذا يعرفه كل باحث وكل معتني بالبحث والتفتيش في الكتب. فإذا نحن مستفيدون في جميع الأحوال سواء وافقنا الشيخ أو لم نوافقه. وأيضا سنجد الشيخ أبو غدة تناول بعض القضايا التي ربما لم يتعرض لها المؤلف، فهذا أيضا يعتبر مزيدا من الفوائد ومزيدا من المباحث التي تضم إلى الكتاب مع حاشيته، ونحن مستفيدون في جميع الأحوال. نعود بعد ذلك نتكلم عن علم الجرح والتعديل عموما وليس بخصوص ذلك الكتاب. عندما نقول علم الجرح والتعديل فنحن نتكلم عن جانب من جوانب علم الرجال. إذن علم الرجال أعم من علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل يعالج جانبا من الرجال أو من الراوي. الرجل أو الراوي يتناول من عدة جوانب، من ضمنها ومن جملتها معرفة الجرح والتعديل. فنحن حينما ندرس الراوي ندرسه من حيث اسمه ونسبه وكنيته ولقبه، واضح؟ فهذا جانب من جوانب الراوي. ندرسه من حيث معرفة متى ولد ومتى توفي وأين ولد وأين توفي، فهذا جانب آخر متعلق بالراوي وألفت فيه المصنفات المفردة ككتب الوفيات الكثيرة الموجودة. وأيضا ندرس الراوي من حيث معرفة شيوخه وتلاميذه لنعرف من سمع ومن لم يسمع من الشيوخ، ومن سمع منه ومن لم يسمع منه من التلاميذ الذين رووا عنه، وهذا أيضا جزء من معرفة الرواة. وأيضا معرفة رحلة الراوي، متى رحل، متى خرج من بلده يطلب العلم، ومتى رجع إلى بلده، وما البلاد التي دخلها والبلاد التي لم يدخلها، ومتى دخل هذا البلد ومتى خرج منها، وهل دخلها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو مرة واحدة. كل ذلك متعلق أيضا بالرجال، نجد ذلك في كتب التراجم مستوفى. وأيضا نجد في كتب الرجال أو فيما يتعلق بعلم الرجال أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، هل هو ثقة أم غير ثقة. فهذا جانب من جوانب الترجمة، جانب من جوانب الرجال، وهو الذي سنعنى به، هو الذي سنعنى به فقط هو الجرح والتعديل. إذن كل ما يتعلق بالراوي من أمور أخرى مهمة بطبيعة الحال وهي داخلة في ترجمة الراوي وفي علم الرجال، لكن ليس ذلك من المسائل التي سنتناولها في هذا الدرس من خلال هذا الكتاب، وإنما سنتناول علم الجرح والتعديل المتعلق بتمييز الثقة من الضعيف. كيف نفهم أن هذا ثقة وأن هذا غير ثقة، وكيف يتكلم العلماء في هذا الجانب، وما هي أصولهم وقواعدهم واصطلاحاتهم التي يستعملونها حين تداولهم لهذا الجانب من الراوي، الجرح والتعديل. عندما نتكلم عن الجرح والتعديل نحن نتكلم عن راوي أم رواية؟ راوي. إذا نحن نتكلم عن قدر من التاريخ، جزء من التاريخ، لأن هذا الراوي وجد في مكان معين في زمان معين وله أحوال معينة، فنحن نتعلق بقضايا تاريخية، نتكلم عن قضايا تاريخية، فاهمين الكلام دوت؟ ولذلك العلماء يقسمون التاريخ إلى قسمين، قسم الأحداث وقسم الأعيان. الأحداث يعني في سنة كذا حدث وكذا وحدث كذا وحدث كذا، في سنة كذا حدث كذا وحدث كذا وحدث كذا، واضح؟ الأعيان هي الأعلام، الأشخاص سواء كانوا رواة أو كانوا علماء أو فقهاء أو أمراء أو وزراء أو غير ذلك. فكتب التاريخ تعنى بهذا الجانب وبذاك الجانب. من كتب التاريخ ما لا يعنى إلا بالأحداث كتاريخ الطبري مثلا، ومن كتب التاريخ ما لا يعنى إلا بالأعيان زي سير أعلام النبلاء مثلا، ومن كتب التاريخ ما يجمع بين الحسنين زي تاريخ الإسلام للإيه؟ للإمام الذهبي، وزي البداية والنهاية لابن كثير عليهما رحمة الله تعالى. نحن حينما نتكلم عن الجرح والتعديل فنحن نتكلم عن قضايا تاريخية. ما معنى هذا الأمر؟ يعني ما معنى كوننا ندرس من خلال الجرح والتعديل أمرا يتعلق بالقضايا التاريخية؟ معنى هذا أننا نتكلم عن أشخاص، عن رواة وليس عن روايات. يعني أنا ممكن أقول لك مثلا من خلال الجرح والتعديل عرفنا أن فلان ثقة، فهذا الحكم متعلق بالجرح والتعديل أم بعلل الأحاديث؟ جرح والتعديل. لكن هل ينفي هذا أن يكون أخطأ في بعض الأحاديث؟ لا، لا ينافي ذلك. إذا من حيث علم الجرح والتعديل هو ثقة، أما من حيث علم علل الأحاديث عنده أخطاء. ولهذا نجد في كتب علل الأحاديث العلماء يخطئون كبار الثقات، تجد في علل ابن أبي حاتم مثلا والعلل الدرقطني أخطاء لشعبة ابن الحجاج، أخطاء لسفيان الثوري، أخطاء لحماد ابن سلمة، أخطاء لحماد ابن زيد، أخطاء لمالك ابن أنس، ودول كبار الأئمة. إذا فتحت كتب الرجال والجرح والتعديل تجد الثناء عليهم العطر، موثقون إلى الغاية. لكن في كتب علل الأحاديث العلماء يقولون أخطأ في الحديث الفلاني ولا في الحديث الفلاني وفي الحديث الإيه الفلاني. وطبعا الأخطاء لا يسلم منها إيه أحد، كل الناس عرضة للإيه للخطأ، إنما يتفاضل الناس بقلة ما عندهم من الأخطاء وكثرة ما عندهم من الإيه من الصواب. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وليس في الرواة من إذا انفرد يقبل منه كل متن وسند. في الدنيا راوي مهما كان ثقة يقبل منه كل شيء، لابد يكون غلط ولو مر، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى يقول إيه، لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ. ده مش موجود أصلا، الذي لا يخطئ هذا لم يخلق بعد، لابد أن يكون إيه هناك أخطاء وإن قلت. فتقول لي مثلا الزهري أخطأ، أقول لك أخطأ، زي حديث اللي هو التيمم أخطأ فيه، وحديث بشف مالين أخطأ فيه، والعلماء غلطوه في هذا الحديث، لكن أخطأ في حديثين ثلاثة، وهو حافظ الدنيا في زمان. لما يكون واحد حافظ الآلاف المؤلفة يخطئ في حديثين ثلاثة، هل هذا يعد شيء؟ لكن عندما نتكلم عليه كراوي نقول إمام حافظ ثقة، لكن نتكلم عن علم العلل الحديث نقول أخطأ من الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، وهذا لا يتعارض. إذا نحن حينما نتكلم عن الجرح والتعديل نتكلم عن راوي لا عن رواية. فما تجيش بقى إيه تقول إيه فلان ثقة يبقى كل الحديث صحيح، ده كلام مش منطق. أو فلان ثقة، طب ليه فلان غلطه في الحديث الفلاني؟ أو إمام يخطئ راويا في حديث ما فترد عليه بأنه ثقة، طبعا ده هدم للعلم، لأن الذي وثقه يعلم أنه يخطئ ولو مرة في حياته، والذي خطأه إنما خطأه في هذا الحديث وليس في كل ما يرويه. فلا تعارض بين الإيه بين الأقوال، وقد يخطئ الإمام الراوي في حديث وهو نفسه يوثقه. كما سئل يحيى بن معين عن أصبغ ابن زيد قال ليس به بأس ولا أحسب حديث الفتون حق، غلطه في نفس الجملة التي وثقه فيها، لكن الجملة الأولى متعلقة به كراوي والجملة الأخرى متعلقة بالرواية التي رواها أو برواية معينة أو بحديث بخصوصه أخطأ فيه وإن لم يخطئ في غيره من الأحاديث. فنحن حينما نتكلم عن علم الجرح والتعديل لا يكون عندنا هذا التصور. ما هو التصور؟ أنا أتكلم عن راوي منزلته من حيث الجرح والتعديل، وأن هذه الأحكام المتعلقة بالجرح والتعديل هي أحكام متعلقة بالراوي، أي أحكام إجمالية لا تتعلق بكل حديث حديث من الأحاديث التي يرويه، وإلا فكل حديث له إيه حكم يخصه باعتبار التفرد وبالشواهد وبالمتابعات التي تأتيه. أيضا كما أشرنا سابقا أن هذا العلم فيه اصطلاحات، ستجد هناك بعض المصطلحات المتعلقة بالجرح والتعديل بعض العلماء يستعملها في جانب التوثيق، وبعض العلماء الآخرين يستعملونها في جانب الإيه الإيه التجريح. فعبارة هي العبارة، الكلمة هي الكلمة، ولكن تارة تطلق على إرادة التجريح وتارة تطلق على إرادة التوثيق، بل العالم الواحد يطلق العبارة نفسها مرة على التوثيق ومرة على التجريح، كل هذا سنعلمه. وقد تكون العبارة من حيث ظاهرها من حيث ظاهرها أي لغة، إذا نظرنا إليها بمعناها اللغوي قد تفيد التوثيق وهي في اصطلاح العلماء من التجريح أو العكس. وبطبيعة الحال العبرة بالإيه بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى الإيه اللغوي، لأن احنا ندرس مصطلحات المحدثين وليس المعاني اللغوية التي تمنحها اللغة لهذا اللفظ أو ذاك. الكلام طبعا في هذا الأمر طويل وسيأتي تباعا، عندما تمر بنا قضية من تلك القضايا سنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أرى أن احنا نقرأ المقدمة ويعني نكون إن شاء الله تعالى وقفنا على الفكرة العامة للكتاب ومنهج المؤلف فيه، سنلاحظ في بعض مواضع من الكتاب بعض نفحات الصوفية، لأن المؤلف عنده إيه؟ عنده تصوف، فتجد في بعض كلماته بعض الإيه؟ النفحات الصوفية، واضح؟ فهذه النفحات ما دام يعني عطرة لا لا لا لا تلوث العقيدة بنعديها، لكن إذا كانت تمثل العقيدة مش هنعديها طبعا، هنقفلها بالمرصاد وهننزل في ميدان التحرير وهنتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي بعث لهداية خلقه رسلا وأنبياء وخصهم بمزيد التعظيم والتبجيل، وجعل من أشرفهم وساداتهم وأكملهم ورؤسائهم سيدنا محمدا المنعوت بغاية التكريم والتفضيل عليه الصلاة والسلام، وجعل شريعته من بين الشرائع السماوية موصوفة باليسر والتسهيل، ونسخ بها جميع الأديان والملل، وأبطل بها شرك الأوثان والنحل، وأدامها إلى يوم التهويل يعني القيامة. فسبحانه من إله جلت قدرته وعظمت هيبته، تعالى عما يصفه الظالمون به من التشبيه والتجسيم والتعطيل، وتنزه عن التجانس والتشابه والتمثيل سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى في السماوات العلى والطبقات السفلى، ليس كمثله شيء في الأولى والأخرى في أوصاف التكوين. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مناقض له، ولا معارض له يعارضه في التدبير والتعميل. أحمده حمدا كثيرا على أن حفظ شريعة سير أنبيائه من التغيير والتبديل، وبعثه في أمته فضلاء ونقادا وكملاء وزهادا اهتموا بحفظ آثار نبيهم، واقتدوا بأخبار شفيعهم، وتكلموا في مراتب الجرح والتعديل، وألهمهم كيفية رواية الأحاديث وحملها، والبحث عن وصلها وفضلها، وعن حسنها وصحتها وضعفها وقوتها، وعن نقد أسانيدها بحسن التأصيل، فصارت الأحاديث المصطفية والأثار الشرعية منقاة ومصفاة من كل مفسدة وتجهيل. أشكره شكرا كبيرا على أن وعد على رأس كل مئة يعني مئة عام من مئات هذه الأمة بأن يبعث فيها منها من يجدد لها دينها. هنا بيشير إلى إيه؟ الحديث الذي حسنه غير واحد من أهل العلم، وهو من أخرجه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني هذا الحديث وذاك بابهما واحد، فكلا الحديثين ينبئ بأن الحجة قائمة إلى يوم القيامة، وأن الله عز وجل يسخر لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها ويحيي لها سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى الحديث أنه في كل مئة عام يكون هناك رجل واحد يقوم بأعباء الأمة وبتدبير السنة، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن تكون الحجة قائمة إلى يوم القيامة، سواء وجد واحد أو عشرة أو عشرون، وسواء كانوا في مكان واحد أو في غير مكان من بلدان المسلمين. ثم ليس بالضرورة أن يكونوا في علم واحد، هناك من يجدد للناس اللغة العربية، وهناك من يجدد الفقه، وهناك من يجدد الحديث، وهناك من يجدد العقيدة. وليس معنى التجديد هو التبديل، يعني إيجاد شيء مكان شيء، وإنما التجديد معناه الإحياء، إحياء ما مات ومن درس وما جهله الناس من أمر دينهم، ما جهله الناس من العقيدة، ما جهله الناس من السنة، من الفقه، من الأحكام الشرعية، من اللغة العربية. نجد وهذا ملموس أيضا في حياتنا اليومية، في الحمد لله عز وجل اللغة العربية إلى يومنا هذا نجد العلماء المختصين بها الذين أثنوا أعمارهم في تحريرها وتنقيحها، فإلى اليوم نجد من ينقح الأصول العربية والقواعد العربية واللغة العربية فلا تنسى ولا تندرس، وكذلك في الحديث وفي الفقه وفي التوحيد وغير ذلك. ويقيم لها طريقتها ويحفظها من مكايد أصحاب التسويل الذين يسولون الناس الباطل. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ونجيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا من عند ربنا بالشريعة السهلة البيضاء وهدانا إلى الطريقة الحسنة الغراء، جزاه الله عنا خير الجزاء في الابتداء والانتهاء، وأوصله إلى أعلى درجات التفضيل. اللهم صل عليه صلاة تامة زاكية دائمة شاملة، وعلى جميع أصحابه وأتباعه صلاة تنجينا من كل تهويل وتحفظنا من كل تنكيل. وبعد، فيقول الراجي عفو ربه القوي أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي، ابن مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم، أدخله الله دار النعيم. يقول إبان هذه رسالة رشيقة، أنا عارف بتحبوا الحاجات الرشيقة دي. هو طبعا المتأخرين بيحبوا السبع الكثير، لكن يعني ليس متكلفا. هذه رسالة رشيقة وعجالة أنيقة، اسمها يخبر عن رسمها وفحواها يشعر بمعناها، أعني الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصري، كأنه يتكلم عن زماننا، هو طبعا قريب العهد بنا. بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء العصري وفضلاء دهري من ركوبهم على متن عمياء. خلي بالك، يعني شوف، رغم انه هو بينتقدهم ويعيب عليهم، الا انهم مع ذلك سماهم ايه؟ فضلاء. فيعني هذا الكلام نستفيد منه الادب حتى مع المخالف، حتى من نعتقد انه ليس عنده علم او جاهل، لان الادب لا يتجزأ. يعني لا يمكن ابدا ان اتأدب مع فئة ولا اتأدب مع فئة اخرى، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. فالأدب خارج من ذاتك وليس مرتبطا بمن تتأدب معه. يعني أنا أتأدب مع المسلم وعمل المسلم، أتأدب مع العالم ومع الجاهل. لماذا؟ لأن الأدب نابع مني وليس تابعا لأدب غيري. بعثني على تأليفها ما رأيت من كثير من علماء عصري وفضلاء دهري من ركوبهم على متن عمياء وخطهم خط عشواء. خط العشواء، نعم، تقول ايه؟ يعني هو توفي سنة 1304 هجرية، يعني بقاله ايه 130 سنة تقريبا. نعم، لا المعلمي بعدين. يعني هو في معاصر الصديق حسن خان. تعرف الصديق حسن خان؟ معاصر لي، يعني بقاله 130 سنة. ماشي. تراهم في بحث التعديل والجرح من أصحاب القرح، فهم كالحبارة في الصحارى وكالسكارى في الصحارى. يعني إيه؟ يتخبطون خطة إيه؟ عشواء. شوف العصافير اللي في الصحراء كده رايحة جاية، ما فيش هوية، بخلاف مثلا لما تكون في الإيه؟ في الريف مثلا، عارف، بروح من شجرة لشجرة، من بيت لبيت. لكن في الصحارى بتعمل ايه؟ بترايحة جاية، رايحة جاية، مفيش هوية. وما ذلك الا لجهلهم بمسائل الجرح والتعديل وعدم وصولهم الى منازل الرفع والتكميل. كم من فاضل قد جرح الاسانيد الصحيحة، وكم من كامل قد صحح الاسانيد الضعيف. يصححون الضعيف ويضعفون القوي ولا يهتدون إلى الصراط السوي. تراهم قد ظنوا أن نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال كتهذيب الكمال للحافظ المزي. تهذيب الكمال في معرفة الرجال في تمييز الرجال ده كتاب كبير مطبوع في 32 مجلد. أصله الكمال لعبد الغني المقدسي، واضح؟ فجاء الإمام المزي فنقح هذا الكتاب وزاد عليه أشياء إيه؟ كثيرة بحيث أغنانا عن أصله، وهو كتاب مطبوع. وهذا الكتاب اختصره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، واختصره الذهبي في تذهيب تهذيب الكمال، تذهيب من الذهب يعني تهذيب الكمال. ثم اختصر ابن حجر مختصره في تقريب التهذيب، واختصر الذهبي مختصره في الكاشف في رجال الأئمة الستة. ماشي الكلام؟ تراهم قد ظنوا نقل الجرح والتعديل من كتب نقاد الرجال كتهذيب الكمال. طبعا ميزة تهذيب الكمال انه موسوعة ومرتب طبعا على الترتيب الابجدي، ثم انه يعنى بجمع كل ما يتعلق بالراوي من اول الترجمة الى اخرها، يعني يذكر اسمه ونسبه كاملا، اسمه واذا كان عنده نسبه يصل الى رسول الله اوصله، او يصل الى ادم اوصله، واضح؟ مع انه في الغالب لا تكون هذه النسبة ايه صحيحة كما قال الله، وقرون بين ذلك ايه كثيرة، يعني في هناك مدد من الاوقات لا تعرف النسبة فيها، لكن بتذكر في كتب التاريخ فاحيانا يذكرونها استئناسا. ثم يذكر ما شيوخه ويرتب شيوخه على حروف المعجم، ويذكر كل شيخ مع موضعه في الكتب الستة. فإن كان هذا الراوي صاحب الترجمة روى عن هذا الشيخ في البخاري يرمز فوق هذا الشيخ خاص، أو في مسلم يرمز إيه ميم، وهكذا. فتعرف من خلال ذلك هل رواية صاحب الترجمة عن هذا الشيخ في أي كتاب، هل في البخاري، هل في مسلم، هل في الكتب الستة، أم في بعضها. من خلال ذلك تستطيع عن إيه أن تهتدي إلى ذلك، وهذا من منافع كتاب المزي. وكذلك التلاميذ، يذكر تلاميذ صاحب الترجمة، ويذكر أيضا فوق كل تلميذ موضعه في الكتب الست. فإن كان هذا التلميذ روى عن صاحب الترجمة في البخاري يرمز رمز الإيه خ، أو في مسلم يرمز رمز ميم، وهكذا. التلميذ تاء، وأبو داود دال، وهكذا. فهذا أيضا يفيدك في معرفة عناية العلماء بهذا الراوي وبأحاديث هذا الراوي وبحديثي عن هذا الشيخ، او بحديث هذا التلميذ عن هذا الشيخ. يعني اذا وجدت روايته عن الشيخ الفلاني في البخاري فهذا يعطيك ايه اطمئنان الى ان روايته عن هذا الشيخ من صحيح الاحاديث، او في مسلم كذلك، او ان هذا التلميذ روى عنه احاديث وهي في البخاري او في مسلم، هذا يعطيه ايه قوه بطبيعه الحال. فهذا مما يمتاز به تهذيب الكمال. ثم بعد ذلك يذكر اقوال الجرح والتعديل مرتبا إياها بحسب الزمان، يعني إذا تكلم فيه جرحا وتعديلا بعض علماء عصره، عصر صاحب الترجمة، يذكر أقواله أولا، ثم يذكر بعد ذلك العلماء الذين جاءوا بعد ذلك بحسب إيه ترتيبهم الزمني. وهذا إيه يفيدك أيضا في معرفة ما قيل في الراوي جرحا وتعديلا. ثم بعد ذلك يذكر تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، ويذكر ما له من الأحاديث في الكتب الستة، من خرج له ومن لم يخرج له على سبيل بالحروف وبالكلام، بعد أن أشار إليه في صدر الترجمة بالإيه بالرموز. فهذا كله إيه مما يتميز به تهذيب الكمال رحمه الله. قال وميزان الاعتدال للذهب. ميزان الاعتدال ده خاص بالرواة ضعفاء، سواء كانت لهم رواية في الكتب الستة أم ليست لهم رواية في الكتب الإيه الستة. وتهذيب التهذيب، إحنا قلنا تهذيب التهذيب اختصار تهذيب الكمال، لكنه زاد عليه أشياء كثيرة من الأقوال التي فاتت المزي أن يذكرها في ترجمة الراوي. فإذا تهذيب التهذيب مكمل لتهذيب الكمال، رغم أنه مختصر له. وتقريب التهذيب هو مختصر إيه تهذيب التهذيب، هذا هو الظاهر. لكن أنا بتتبعي للكتاب، أنا طبعا حققته وأخرجته، بتتبع الكتاب تبين لي أنه مختصر من تهذيب الكمال وليس من تهذيب التهذيب. مختصر من تهذيب الكمال وليس من تهذيب التهذيب. ليه؟ عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه كان لا ينهي كتابا ألفه، كان لا ينهي كتابا من الكتب التي إيه؟ ألفها رحمه الله، بل كان يؤلف الكتاب ثم يخرجه للناس، ومع ذلك يزيد فيه في نسخته عنده. ولذلك تجد في كتب ابن حجر نسخ فيها زيادات كثيرة ليست موجودة في نسخ إيه؟ أخرى. وما هذه إلا زيادات زادها ابن حجر بعد أن أخرج النسخة الأولى. تجد هذا في لسان الميزان، وتجده أيضا في تهذيب التهذيب. إيه اللي خلاني يترجح لدي أن تقريب التهذيب مختصر من تهذيب الكمال؟ أن هناك رواة في تهذيب التهذيب ليس لهم ذكر في تقريب التهذيب، نحو 100 ترجمة. هناك رواة ترجم لهم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب كزيادات على المزي، ولم يترجم لهم في تقريب التهذيب. لو هو اختصر، لو كان تقريب التهذيب اختصار لو كان تقريب التهذيب اختصار لتهذيب التهذيب، لا وقعت تلك التراجم ايضا في تقريب الايه؟ التهذيب. اثنين، انه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب اصدر احكاما على بعض الرواة بناء على المادة الموجودة في تهذيب الكمال، مع أنه هو في تهذيب التهذيب زاد أقوالا أخرى في الترجمة تقتضي تغيير الحكم الذي في التقريب. نقول ثاني، ابن حجر العسقلاني احنا قلنا في تهذيب التهذيب اختصر تهذيب الايه؟ الكمال، لكنه أيضا يزيد عليه فوائد ليست موجودة في تهذيب الايه؟ الكمال. صح الكلام؟ في تقريب التهذيب في بعض التراجم وجدناه ماذا يفعل؟ يذكر حكما في بعض الرواة بمقتضى المادة المذكورة في تهذيب الكمال، بينما إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب تجد في تهذيب التهذيب مادة أخرى في الترجمة تقتضي تغيير الحكم الذي أودعه ابن حجر في التقريب، دليل على أن الحكم هذا الحكم الذي في التقريب قبل أن يقف هو على تلك الزيادات التي أدخلها في التهذيب. بل في بعض التراجم هو نفسه في تهذيب التهذيب استدرك على نفسه وخطأ نفسه في بعض في ورد على المزي، ثم جاء في تقريب التهذيب فقال بمثل ما قال المزي، دليل على ان الحكم الذي في التقريب متأخر متقدم عن البحث الذي اودعه في تهذيب الايه؟ التهذيب. دي شأن ابن حجر رحمه الله، انه كان ايه؟ ذكر راوي، انا عايز افتكر اسمه، اللي هو اسمه ابو معاويه الكلاعي او ابو معاويه الكلاعي دوت، اللي هو روى حديثا فقيل ان له صحبه. ابو حاتم الرازي انكر هذه الايه؟ الصحبه، وذهب الى انه تابعي وليس صحابيا. ماشي الكلام؟ ابن حجر في تقريب التهذيب قال ايه؟ صحابي له حديث. اذا هو حكم بمقتضى الماده التي في تهذيب التهذيب. ماشي الكلام؟ بينما هو بمقتضى المادة التي في تهذيب الكمال للمزي، بينما هو في ترجمة هذا الراوي في تهذيب التهذيب نقل كلام أبي حاتم ورد على الذين قالوا إن له صحبة، وبين أن الصواب أنه ليست له إيه؟ صحبة. ونفس البحث أدخله في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. إذن قوله في تقريب له صحبة ده معنى إيه؟ أنه بناه على المادة التي في تهذيب الكمال قبل أن يحرر ما أودعه في تهذيب الإيه؟ التهذيب. ماشي الكلام؟ قال والمغني، المغني الإمام الذهبي، وهو كتاب في الضعفاء لكنه أصغر حجما من الميزان، لكن الذهبي ألفه قبل الميزان، يعني ليس هو مختصرا من الميزان، بل الذهبي أخذ المغني ألفه أولا ثم أخذه ثم زاد عليه أشياء كثيرة وألف الميزان. وكامل ابن عدي، الكامل ابن عدي في معرفة الرجال وهو مطبوع. ولسان الميزان، لسان الميزان هو مختصر من ميزان الاعتدال، لكن حجما هو اكبر منه. ازاي يكون مختصر؟ هقول لك ليه. احنا قلنا ميزان الاعتدال شرط الذهبي فيه أن أن يذكر فيه كل راو ضعيف أو كل راو ضعيف، سواء كان تضعيفه صوابا أو إيه أو خطأ، يذكر كل من ذكر بجرح إما أن يوافق هذا المجرح أو إيه يخالف. المهم أنه يجمع في كتابه كل من وصف بنوع من الجرح، وسواء كان هؤلاء الرواة المجرحون من رجال الكتب الستة أو من غير رجال الإيه، يعني لهم ترجمة في تهذيب الكمال أو ليس لهم ترجمة في تهذيب الإيه الكمال. جاء ابن حجر فماذا فعل؟ قال أنا اختصرت تهذيب الكمال وزودت عليه أشياء كثيرة، فالتراجم التي في الميزان وموجودة في تهذيب الكمال اللي هي في تهذيب التهذيب يعني باختصاره، لو أنا ذكرتها أيضا في مختصر الميزان بقى أنا إيه هكرر، راح شال كل من له رواية في الكتب الستة من ميزان الإيه الاعتدال، وأبقى فقط الرواة الذين ليس لهم ترجمة في الكتب الستة، يعني ليس لهم ترجمة في تهذيب الكمال للمزن. ماشي الكلام؟ وزاد على الذهبي رواه آخرين لم يذكروا بالذهبي من الرواة الذين ضعفوا أو تكلم فيهم بالجرح وليسوا أيضا من رجال الكتب الإيه الستة. فلأجل هذا كبر الكتاب، يعني رغم أنه حذف من الكتاب أشياء من تهذيب من الذهبي أشياء، إلا أنه زاد تراجم كثيرة جدا كأزيد من التي حذفها من الميزان. ناهيك عن أنه في كل ترجمة من تراجم الميزان يزيد في هذه الترجمة هو أشياء لم يذكرها الإيه الذهبي مما تفيد في ترجمة الراوي جرحا وتعديلا، ولهذا جاء كتابا كبيرا وهو مفيد جدا. أفضل طبعا لتحقيق عبد الفتاح بودة في 10 مجلدات وغيرها، طبعا هم 10 مجلدات، في طبعا نزلت 3 مجلدات ضخمة اللي هي 10 بس كل 3 حطوهم ايه مع بعض، وغيرها من كتب اهل الشأن امرا يسيرا وما تركوا في هذا الباب قطميرا ونقيرا مع جهلهم باصطلاحات ائمة التعديل والجرح وعدم فرقهم بين الجرح المبهم والجرح غير المبهم. هو ده الصواب، يعني في ايه الجرح المبهم والجرح اللي مش مبهم، ده هندرسه ان شاء الله فيما سيأتي، لكن نذكر اشارة ليه. العلماء يفرقون بين قول الراوي بس فلان ضعيف فلان ثقة، ده بنسميه ايه تعديل وجرح مبهم، لان لما قال ضعيف هل بين لك وجه الضعف، لما قال ثقة هل بين لك وجه التوثيق، فبنسميه توثيق ايه مبهم او جرح مبهم، واحيانا يقول توثيق مطلق او مجمل او جرح مطلق او جرح مجمل. واضح هذا الكلام؟ فهذه الالفاظ الثلاثة بمعنى واحد، المبهم والمطلق والمجمل، في هذا السياق يعنى به الجرح او التعديل غير المفسرين غير المبينين. لكن لما يقول مثلا فلان ضعيف ها روى احاديث منكرة، فلان كذاب رأيته يقول كذا وكذا وكذا، أو فلان سارق أو فلان قاذف أو فلان زان ويذكر أدلة على ذلك، فده اللي اسمه الجرح الإيه المبين أو المفسر. بس الكلام طبعا في خلاف في قبول هذا أو ذاك أو عدم قبوله، هيجي في موضعه إن شاء الله. وبينما هو مقبول وبينما هو غير مقبول عند حملة ألوية الشرع وبعد مداركهم عن إدراك مراتب الأئمة من معدل الأمة، أو ما علموا أن الدخول في هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها أقدام الكملة أمر عظيم لا يتيسر من كل حبر كريم، فضلا عمن يتصف بالسالك في أودية الضلال والخابط في ظلماء الليال، أو ما فهموا أن لكل مقام مقالة ولكل فن رجالة، وأن جرح من هو خال عنه في الواقع وتعديل من هو مجروح في الواقع، يعني ايه يعني الذي يجرح من هو في الواقع ثقة او يوثق من هو في الواقع ضعيف، هو في كلا الحالتين ايه مخطئ ويستلزم الايه الذم، امر ذو خطر لا يليق بالقيام به كل بشر، فاردت ان اكتب في هذا الباب رسالة شافية وعجالة كافية تشتمل على علالة فوائد المتقدمين وسلالة فرائد المتأخرين، أذكر فيها مسائل متعلقة بالجرح والتعديل ومناهل مربوطة بأئمة الجرح والتعديل لتكون مفيدة وهادية إلى الطريق النقية الصافية، فدونك كتابا يروي كل غليل ويشفي كل عليل، يرشدك إلى سواء الطريق، وينجيك من كل حريق، ويعلمك ما لم تكن تعلم، ويفهمك ما لم تكن تفهم. وستقول بعد الاطلاع على ما فيه من كنوز الفوائد ودرر الفرائد: هذا بحر زاخر كم ترك الأول للآخر. والله ما ترك شيء، بدليل الكتاب ده أكبر دليل، لأنه أصلا جمعه من كلام أهل العلم. وأرجو من كل من ينتفع به أن يدعو لي بحسن الخاتمة، آمين، وخير الدنيا والآخرة. وأسأل الله تعالى أن يقبله مع سائر تصانيفه، ويجعله لوجهه الكريم، إنه ذو الفضل العظيم، وأن يجنب أقلامي من الخطأ والخطل، وأقدامي من السهو والزلل، وأن يحفظني من التوصيف بمجدد الأغلاط ومحدد الأشطاط، آمين يا رب العالمين. وهذه الرسالة مرتبة على مقدمة مشتملة على الأمور المهمة، ومراصد عديدة متضمنة على مقاصد سديدة. كده المقدمة خلصت، إن شاء الله تعالى بعد ذلك إيه نأتي على هذه المقدمات وتلك الإيه المراصد. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. واحد بيقول: هل يوجد في مسند الإمام أحمد مناكير؟ نقول بقى هنا في تفصيل. أولا، إن أردت مناكير بمعنى أخطاء، أخطأ فيها الراوي عن غير قصد، فهذا موجود سواء في الإسناد أو في المتن. والإمام أحمد نفسه أنكر بعض الأحاديث وهي في المسند. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية له في نحو صفحتين أو ثلاثة ساق جملة من الأحاديث التي في المسند والتي أنكرها أحمد نفسه لما سئل عنها. واضح هذا الكلام؟ لكن لا تجد في المسند كما قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حديثا من رواية كذاب، إنما قد تجد فيه حديثا أخطأ فيه بعض الثقات، أو أخطأ في بعض ألفاظه، أو في جملة منه أو عبارة. لكن أن يكون حديث اختلقه كاذب وهو في مسند الإمام أحمد، هذا لا مثال له في المسند بالمرة. يعني ليس في المسند راوي تعمد الكذب من الرواة الذين عرفوا بتعمد الكذب، إنما قد يوجد في المسند بعض الأحاديث التي وقعت خطأ عن غير قصد من بعض من هو موصوف بالثقة، أو بعض من ضعفه هين من جهة حفظه لا من جهة عدالته. مفهوم؟ هل بدأ فضيلتكم درسا جديدا يوم الأربعاء والثلاثاء؟ الثلاث يوم الثلاثاء طبعا هيكون إن شاء الله تعالى في معهد دار الأرقم في المعادي، يوم الثلاث من قبل المغرب بتاعة لحد العشاء إن شاء الله تعالى. بتقول ايه؟ بيقول ايه ده؟ المنهج اللي هنشرحه كل سنة، هنشرح سنة تانية اللي هو كتاب اسمه ايه ده؟ تقريب علم الحديث. بس ربما في سنة أولى هنشرح المنظومة الأثرية، منظومة جديدة لسه طازة، واخد بالك؟ موديل 2011 دي 60 بيت كده، عاملة زي ايه؟ زي بيقونية كده، واخد بالك؟ دي هنشرحها إن شاء الله يوم الأربع في دار الأرقم برضه، بس في ايه؟ الفرع بتاع مدينة نصر. هم عاملين فرع في مدينة نصر جنب بيتنا. قلت لهم يا جماعة ما تخلوني في مدينة نصر وتريحوني. ها؟ في مكرم. ها؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه ده؟ كلكم لكم أنصبة. فيوم الأربع ده هيبقى أربع وأربع، مش كل أربع. واحد يقول له مسجد ايه؟ انا بقول له في المعهد، يقول لي مسجد ايه؟ تفكرني بجحا. قيل لجحا: متى صليت الجمعة في مسجد الرصافة؟ قال: اظن كان يوم الثلاثاء. مش انت يعني، ده جحا، انت ممكن تكون عملت حاجة تانية. بيقول ده. فالمهم دار الارقم اللي هو في مدينة نصر مكانه بقى، هقعد اوصف لك، انت خده مكانه بقى من الاداره هناك اللي هي في بتاعه المعادي. اربع واربع يعني الاربع اللي جاي لا، اللي بعديه واللي بعديه لا، اللي بعديه كده يعني، فاهم؟ ها؟ نفس الكتب هو نفس المعهد. العزيز بالله هيكون يوم السبت ان شاء الله قبل المغرب بساعة لحد المغرب هنشرح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاصل الحافظ ابن حجر يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى من الساعة يعني 5:15 كده لحد الساعة لحد المغرب يعني 6:15 دورة ماشي بس يجوز مع الصلاة يعني لا تفطر الصلاة. ما هي أفضل 17 مسلم للنووي؟ هات طبعة دار قرطبة موجودة أظن في مكتبة الفاروق. أخ من السنغال. طيب ماشي. ما هي ملاحظاتك على الثورة؟ طب تفسر إيه اللي دخلك الموضوع ده يا ابني؟ ناوي تعمل بروف عندكم ولا حاجه ولا تنسخ؟ طبعا الثوره الحمد لله خير ان شاء الله ونسال تعالى ان يتمها علينا بخير. اي كتاب تنصحون به المبتدئ ليعلم به الرجال؟ اهو احنا بنشرح افضل طبعا لكتاب رفع التكميل اللي هي دار السلام اللي هي هنا في الازهر. واحد بيقول الكتاب اسمه ايه؟ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل مطبوع في في دار السلام في الازهر جنب كشري الجمهوريه. اظن يعني ممكن ما تاخدش بالك من الدار لكن تاخد بالك من الكشري. كنت أود التعرف على مواعيد دروسكم عامة وموعد درس حلوان. درس حلوان هيكون في درس برضك في حلوان برضك يوم في الأسبوع هيبقى برضك من قبل المغرب بساعة لحد العشاء هيبقى برضك سنة أولى وسنة تانية مع نظام معاهد يعني ماشي. الإخوان اللي هم مسؤولين عن إدارة المعهد هناك في حلوان الى الان ما حددتش اليوم بتاعي. انا قلت لهم انا فاضي في الايام الفلانيه انا دلوقتي خلاص بقيت ايه فول اوبشن ما عنديش وقت خالص. فقلت لهم انا فاضي يوم كذا ويوم كذا. ده الكلام ده من ايه من اسبوعين. فقالوا لي خلاص هنختار يوم منهم وهنقول لك. قالوا لي لحد دلوقتي لكن هم هيقولوا لي ان شاء الله سواء طبعا هذا سيعلن عنه او هم نفسهم هيعلنوا. نعم والله انا ما اعرفش نفسي. لا في حلوان حلوان لا تبع الشيخ مصطفى والشيخ خالد صقر. افضل طبعا كتاب التمييز لامام مسلم يعني اللي هي طبعا اللي حققها الشيخ مصطفى الاعظمي اللي هي ما اعرفش طبعت دار ايه ها هي هي المطبوعه فيها احسن منها؟ اي طبعا احسن موجودة؟ فين؟ في دار السلام بيلاقوا في دار السلام في طبعة تانية بتحقيق بعض الاخوة اليمنيين بس في احسن. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما بعد عن الناس ها.